والمؤلف أفرد بابا يتعلق برؤية الهلال للصوم وللفطر، فقال: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قول المؤلف هنا: حدثني يحيى عن مالك، الذي يروي هذا الموطأ عن مالك عدة رواه من تلاميذه، ونحن نقرأ من رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهذا الكتاب رواه يحيى ابن يحيى الليثي عن الإمام مالك، ورواه ابنه عن يحيى عن أبيه، ولهذا ستجد في الإسناد يقول: حدثني يحيى عن مالك، فهذا المقصود به الابن، ابن يحيى يروي عن أبيه عن الإمام مالك. ثم قال: وحدثني عن مالك، يعني حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. في هذين الحديثين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من طريق نافع، وكذلك حديث عبد الله بن عمر من طريق عبد الله بن دينار، وكلا الحديثين مخرجان في الصحيحين، فيهما ما يتعلق بإثبات الشهر، ويثبت الشهر يعني الهلال، يعني ويثبت الشهر أعني شهر رمضان برؤية الهلال. إذن دخول هذا الشهر يثبت بواحد من أمرين: الأمر الأول ما ذكر في هذين الحديثين، وهو رؤية هلال شهر رمضان، لهذا قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. والأمر الثاني إكمال الشهر الذي هو شهر شعبان، نكمله 30 يوما. هذان هما الطريقان في دخول شهر رمضان: إما أن نرى الهلال، وإما أنه لا نراه ولا نستطيع أن نراه بسبب الغيم والسحاب والقطر، فهنا نسلك الطريق الأخرى، وهي طريق أن نكمل شهر شعبان 30 يوما، ولهذا قال: ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا القول الذي هو اختيار الإمام مالك، وهو مسلك الطريقين، الطريق الأول الرؤية، والطريق الثاني إكمال شهر شعبان، هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب جماهير الفقهاء والعلماء، فقد فسروا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، فسروه بأن هنا التقدير المقصود به الإكمال لعدة شعبان، لأن هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء في السلف، اختلف فيها علماء السلف قديما وحديثا. فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ جماهير العلماء ومنهم الإمام مالك قالوا المقصود به فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لماذا؟ قالوا: لأن ظواهر النصوص وظواهر الروايات قد وردت بذلك، وسنذكر شيئا من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فعدوا 30، وفي رواية: فاقدروا له 30. فجاءت هذه الرواية تبين الرواية التي فيها شيء من الإجمال، وهي قوله فاقدروا له، ومعروف أن المجمل إذا جاء له المبين فيجب أن نحمل المجمل على المبين، ومن هنا لا يحصل دخول الشهر إلا بأمرين: إما برؤية هلال رمضان، وإما بإكمال شهر شعبان 30 يوما. ولهذا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، قال: فأكملوا شعبان 30 يوما، جاء التصريح بذلك، أكملوا شعبان 30 يوما، خلافا لمذهب الحنابلة، وهذه من مفردات مذهبهم، فقد انفرد الإمام أحمد رحمه الله وخالف الجماهير، ففسر قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، قال المقصود بالقدر هنا التضييق، وهذا معروف في لغة العرب، يأتي بمعنى التضييق، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي بمعنى ضيق عليه رزقه. وجاء كذلك في قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. قالوا إذن فاقدروا له أي ضيقوا عليه. كيف نضيق؟ يعني قدروا أن الهلال تحت السحاب إلا أنه لم يظهر، فضيقوا على شعبان. كيف نضيق على شعبان؟ أي نجعله 29 يوما. فعلى هذا يصام يوم الغيم الذي هو يوم الشك. هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن التفسير الصحيح لهذه اللفظة قد نطقت به النصوص النبوية وقد وردت في الصحيحين وفي غيرهما، فصار المعنى لا يصام رمضان إلا بيقين، إما أن نرى الهلال أو حتى نتيقن من خروج شعبان، وشعبان يخرج 30 يوما، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30. فإن كان الأمر كذلك وجب أن نعمل بالسنة وبالأحاديث التي بيّنت وفصلت، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية فاقدروا له 30. فبيّنت السنة ما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني أكملوا وأتموا العدد 30 يوما من شعبان. يؤكد ذلك الرواية التي ساقها الإمام مالك رحمه الله، فقد قال الإمام مالك بعد ذلك وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30، فأكملوا العدة 30. هذا الحديث أخرجه مالك عن ثور بن زيد عن عبد الله بن عباس، ولا شك أن هذا منقطع والانقطاع فيه ظاهر، لأن ثور بن زيد لم يدرك عبد الله بن عباس، ولكن قد وصله غيره. فممن وصله أبو داود في سننه، والترمذي كذلك في جامعه، والنسائي في سننه، فقد وصل من طريق آخر. لكن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، هذا الحديث أخرجه من طريق مالك كثير من أهل العلم، وأشرت أنه قد وصل من طريق عكرمة عن ابن عباس. وأما طريق مالك الذي في الموطأ فهو من طريق ثور، وثور لم يسمع من عبد الله بن عباس، إنما في الحقيقة ثور روى هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس. لكن كما هو معروف ومشهور من مذهب الإمام مالك فإنه لا يرتضي عكرمة، وقد يروي هذه الأحاديث مرسلة لا تكون من طريقه، أو منقطعة كما في هذا الإسناد الذي بين أيدينا. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أشار إلى هذا الحديث وتكلم عنه، وبين أن هذا الحديث في جميع الموطئات التي رواها الرواة عن مالك كلها من طريق ثور عن ابن عباس، وليس فيها ذكر عكرمة، مع أن الحديث معروف ومحفوظ من طريق عكرمة عن ابن عباس، حتى ثور رواه عن عكرمة. إلا أن ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد نفى هذا الكلام عن الإمام مالك، وقال قد روى عن عكرمة في الموطأ، ودافع ابن عبد البر عن عكرمة رحمه الله. وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق أبي البختري عن ابن عباس، وفيه إن الله عز وجل قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر، وقد رواه الإمام مالك، هو أول حديث رواه من طريق ابن عمر. أما طريق ابن عباس فهو في صحيح مسلم، إلا أن مالكا أخرجه من هذا الطريق وهو طريق منقطع وقد وصله غيره. إذن هذا الحديث فأكملوا العدة 30 هو الصواب في هذه المسألة. ثم نشير إشارة إلى ما يتعلق بالخلاف، لأنه قد يحتاج إلى أننا نتكلم عن شيء من هذا الخلاف الذي حصل بين الحنابلة وبين الجمهور، ولو نختصر هذا الخلاف اختصارا. ما هي أدلة الحنابلة؟ لماذا الحنابلة ذهبوا إلى وجوب صوم هذا اليوم يوم الشك؟ الحنابلة كما أشرت تمسكوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، أن المقصود بذلك التضييق، أي نضيق شهر شعبان ونجعله 29 يوما. ولا شك أن هذا غير صحيح، وقد بينت أن مذهب الجمهور هو الصواب، وأن سبب الخلاف في هذا كله هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له. بقي أن نشير إلى دليل من أدلة الحنابلة وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل، وعمران كان يسمع، قال له: يا أبا فلان، صمت سرر هذا الشهر؟ فقال الرجل: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي لفظ: من سرر شعبان. السرر هو آخر الشهر كما قرر الحنابلة، هي الليالي التي يستتر فيها الهلال فلا يظهر، يقال لها سرر، وهذا يكون في آخر الشهر. فقالت الحنابلة: هذا الدليل وهو في الصحيحين يدل على مشروعية صيام يوم ليلة 30 من شعبان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يصوم سرر الشهر وهو آخر الشهر، فقالوا: هذا الدليل على المشروعية، أننا نصوم يوم ليلة 30 من شعبان، إذا غم الهلال وحال دون مطلعه الغيم أو القتر. ولا شك أن هذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن سرر الشهر ليس متفقا عند العلماء أن المقصود به آخر الشهر، بل من العلماء من يذهب إلى أن سرر الشهر هو أول الشهر كما قرر ذلك ونقل عن الإمام الأوزاعي وغيره من العلماء، وطائفة من أهل العلم ترى أن السرر هو وسط الشهر. إذن الأمر محتمل، فطائفة تفسره بأول الشهر وطائفة تفسره كذلك بوسط الشهر، فلا يقال إن السرر المقصود به آخر الشهر، بل قد جاء الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فلو سلمنا جدلا أن السرر المقصود به الشهر، فقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نصوم آخر شعبان، فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا المقصود به آخر شعبان. فلو سلمنا جدلا أن المقصود بالسرر هو الآخر، نقول: ها هو قد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصوم في آخر شعبان ولا نتقدم شهر رمضان بيوم أو بيومين، إلا من كان قد اعتاد صوما كالاثنين والخميس، فلو صادف آخر الشهر فلا بأس من صيامه. هذه هي أدلة الحنابلة وقد اختصرناها، وهناك بقي أدلة الجمهور، ولا شك أنها أدلة قوية لأنها فسرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فقد جاء فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، وجاء كذلك: فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما كما في البخاري، وجاء: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وفي رواية قال: فأكملوا العدد كما في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث عائشة: فإن غم عليكم عد 30 يوما، عائشة تقول: فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وقد رواه معلقا نهى عن صيام يوم الشك عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري معلقا في صحيحه وقد رواه غيره موصولا. إذن هو عند البخاري، والبخاري علقه بصيغة الجزم ووصله غيره، فقد وصله أبو داود في سننه، ووصله النسائي وابن ماجه، هكذا وصلوه بأسانيد صحيحة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلو كان صوم هذا اليوم واجبا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ولما قال عمار فقد عصى أبا القاسم. ولو كان صوم هذا اليوم واجبا كما قالت الحنابلة، لأن الحنابلة ترى وجوب صوم هذا اليوم، لصامه الصحابة جميعا رضي الله عنه، وهم لم يفعلوا ذلك، ومن ثبت عنه أنه فعل ذلك وصامه فقد رجع، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، فقد كان في بعض الروايات يرى أن هذا اليوم يصام، لكنه لم يفتي بوجوب صوم هذا اليوم، إنما كان يفعل ذلك احتياطا رضي الله عنه. ثم ثبت عنه بإسناد صحيح أنه رجع عن هذا القول ونهى عن صيام يوم الشك. ثم انتقل الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أثر عثمان بن عفان فقال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال روي في زمن عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. ثم انتقل الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. هذا الأثر كما هو ظاهر من بلاغات الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك لم يسق الإسناد إلى عثمان، وإنما قال بلغني، وهذا الأثر أثر ضعيف لانقطاعه بين مالك وبين عثمان رضي الله عنه، لكنه يتكلم عن ما يتعلق برؤية الهلال في النهار كما قال بعشي، يعني رآه في النهار.